أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل سبحانه وتعالى عما يشركون. وما سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء صدق الله العظيم.